إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله عز وجل، كتاب الإجهاض. وكنا قبل في ذكر الإجهاض لدوافع اجتماعية، هكذا؟ طيب، فصل: الإجهاض لدوافع إنسانية. حكم الإجهاض لدوافع إنسانية، ونعني بالدوافع الإنسانية هو حكم الإجهاض للحمل الناتج عن الاغتصاب. حكم الإجهاض للحمل الناتج عن الاغتصاب. والاغتصاب لغة هو أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما، ويقال غصبه يعني قهره، كما في الحديث: غصبها نفسها، يعني واقعها كرها بغير رضا منها. مسألة: حكم الإجهاض للحمل الناتج عن الاغتصاب قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة، لا بد هنا من ذكر مقدمتين هامتين. المقدمة الأولى: مواساة المرأة المغتصبة. فالمرأة المغتصبة مستحقة للمواساة لما أكرهت على الفعل، وهذا يلتقي مع أصل عام في الشريعة، ما هو الأصل العام يا طلبة العلم؟ أن الله تعالى يفرق بين الفعل الواقع بإرادة واختيار من العبد، وبين الفعل الذي يقع بغير إرادة ولا اختيار من العبد. واضح؟ يبقى نقول: وذلك لأصل عام في الشريعة من التفريق بين الفعل الواقع من العبد باختيار منه وإرادة، والفعل الواقع منه بغير اختيار منه ولا إرادة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فنرى أن العبد هنا قد وساه ربه بأمرين، ما هما؟ انعدام المؤاخذة على فعله، هذا أولا، وثانيا ذات الفعل الأكل، فكان الأكل هنا صدقة من الله تعالى عليه، يبقى رب العالمين وساه بأمرين، أما الأول انعدام المؤاخذة، فرب العالمين لا يؤاخذ عبدا أكل أو شرب ناسيا في حال صومه، وثانيا ذات الفعل من أنه أكل وشرب وعليه، فلا تقاتل مغتصبة على الزانية، لأنه سبق وقلنا بأنه لا يشرع إنزال حمل ماذا؟ حمل الزانية البتة، صحيح؟ إلا في استثناء واحد، إن كنا نخشى عليها ماذا؟ القتل. لكن إذا عدم هذا السبب لا يجوز للزانية أن تنزل حمله، وعليه لا نقيس المغتصب على من؟ على الزانية، لاختلاف ماذا؟ الفعل، لاختلاف الفعل، الفعل الزانية يعود إليها عليكم السلام، الفعل الزانية يعود إليها بين فعل المغتصبة لا يعود إليها. يبقى اتفقنا على هذا أن المغتصبة مستحقة لماذا؟ طيب ترى ما فائدة هذا؟ أن هذا يقوي القول بماذا؟ بمشروعية إنزال ماذا؟ حملها ومشروعية إجهاضها. المسألة الثانية أو المقدمة الثانية، تفريق الشريعة بين الجنين ما قبل نفخ الروح وما بعد نفخ الروح. هل الشريعة فرقت بين الجنين قبل 120 يوما والجنين بعد 120 يوما؟ نعم فرقت. ما الدليل على أن الشريعة فرقت بين هذا الجنين وذاك الجنين؟ أولا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه أن الروح لا تنفخ فيه قبل 120 يوما، وأنه بعد نفس الروح يكتب الله له أجله ورزقه وشقيا أم سعيدا، هذا بعد 120 يوم. يبقى لماذا يكتب بعد 120؟ هذا للتفريق بين نفخ الروح، بين مرحلة ما قبل نفخ الروح ومرحلة ما بعد نفخ الروح. ولذا قال تعالى في الآية الأخرى: فإن خلقناكم من تراب فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ما وجه الدلالة من الآية؟ قلت وجه الدلالة ظاهر من أن الله تعالى فرق بين المضغة والنطفة والعلقة، فلما كان التخليق في المضغة وارحمكم الله دل ذلك على أنه لا تخليق في ماذا؟ في العلقة والنطفة. فلما انعدم جنب التخليق فيها لم تكن آدميا على الحقيقة، لم تكن آدميا، وعليه فلا تأخذ أحكام الآدمي كاملا. ولذا كان باتفاق علماء الشريعة سواء الذين قالوا بإباحة الإجهاض قبل نفخ الروح أو الذين قالوا بتحريم الإجهاض مطلقا، يعني جميع علماء الشريعة سواء الذين منعوا الإجهاض مطلقا أو الذين فرقوا بين 120 قبل 120 يوما، قبل مرحلة نفخ الروح وبعد مرحلة نفخ الروح، اتفقوا جميعا على مشروعية إنزال الحمل لدفع مضرة أو جلب مصلحة. يبقى هناك إجماع قائم من أئمة العلم على أنه يشرع إنزال الحمل قبل نفخ الروح، ولكن على شرط ماذا؟ دفع مضرة أو جلب مصلحة. نعود إلى مسألتنا، قلت الراجح حكم الإجهاض للحمل الناتج عن الاغتصاب الجواز، الجواز. وذلك للأدلة الآتية. أما الدليل الأول، القواعد العامة في الشريعة القاضية، القواعد العامة في الشريعة القاضية بأن الضرر الأعلى أو أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، ولا شك أن استمرار هذا الحمل هو الضرر الأشد والأعلى، ولا شك أن هذا استمرار هذا الحمل هو الضرر الأشد والأعلى، لما له من آثار نفسية سيئة على المرء، قد يترتب عليها ماذا؟ قتل المرأة لنفسه، لأن هذه المرأة لما تخشى الفضيحة خاصة وتجد في نفسها أنها ظلمت، قد يدفعها هذا إلى ماذا؟ إلى قتل نفسها أو إلى إجهاض نفسها بنفسها. خاصة مع بعض حالات الاغتصاب التي فيها من التغرير والخداع الشديد، خاصة مع بعض حالات الاغتصاب التي فيها من التغرير والخداع الشديد، كحالات الاغتصاب الجماعي. انت بمعي الان، نحن متفقون على قاعدة ان الضرر الاعلى يدفع بالضرر ماذا؟ الاخف. مثاله رجل مثلا التهبت زائدته الدودية، هذا ضرر، وشق بطنه من اجل استئصال الداء الزائدة الدودية هذا ضرر، ولكن الضرر الاول ايه؟ اكبر، لان الزائدة الدودية هذه قد تلتهب وقد تؤدي الامر الى انفجارها وهلاكه. فنقول المفسد الاقل وهي شق بطنه، والمفسد الاعلى وهي التهاب تلك الزائدة الدودية. فنحن متفقون على هذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ دفع الضرر الاشد بفعل الضرر ماذا؟ الاخف. كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. في اكل ماذا؟ في اكل الميتة، في اكل في شرب الدم، في اكل لحم الخنزير الى اخره. وان كان هذا من الضرر لكنه لدفع ضرر ايه؟ اعلى. ثم اسمع وابشرك، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ارتكب مفسدة دنيا لدفع مفسدة عليا لا يكون على الحقيقة مرتكبا لمفسدة. ولذلك قال الله تعالى: فلا اثم عليه. فهذه المرأة المغتصبة ما بين ضررين: ضرر الإجهاض وإنزال الحمل، وهذا فعل محرم لا نشك في هذا، وبين ضرر ماذا؟ استمرار ذلك الحمل، وهذا ضرر آخر، لأن هذا الحمل ناتج عن ماذا؟ عن اغتصاب. فهناك أضرار موجودة، ضرر نفسي على هذه المرأة، وقد يؤدي هذا الضرر النفسي بها إلى ماذا؟ إلى قتل نفسها. ونحن قد شهدنا هذا في الواقع، كم من امرأة قتلت نفسها بسبب ماذا؟ هذا، لم احساسها بأنها ظلمت شديدا، خاصة مع بعض حالات الاغتصاب لا يمكنها ساعتها الاستدلال على الفاعل ومعاقبته، وهذا تبرد به ماذا؟ الصدور. يعني المرأة لو اغتصبها رجل فأمكنها مثلا ضبط هذا الرجل عن طريق أجهزة الأمن، فهذه المرأة نفسها ماذا؟ تسكن وتهدأ لما تم ضبط ماذا؟ الجاني. لكن في بعض حالات الاغتصاب خاصة التي فيها تغرير وخداع، كما قرأت في بعض الجرائد أن امرأة سائق التاكسي خدرها ثم وجدت نفسها بعد يومين في مكان ما وهي لم تشعر بما حدث تماما. فلا شك أن هذه المرأة وقع عليها ظلم شديد، لو تركناها وحملها تكون هنا هذه المرأة قد دفعت ثمن جريمة لم تقترف. نعم لم تقترف، وثانيا لما في ذلك من مفسدة كبرى. لكن لو تم ضبط الجاني نفسها ماذا؟ نفسها قد تسكن. نعم، يبقى إذن هنا ضرر أشد وهو استمرار ذلك الحمل، وضرر أخف وهو ماذا؟ وهو الإجهاض. قلت: وإنما كان الإجهاض هو الضرر الأخف. ذاك أن مصلحة بقاء جنين لم يتخلق بعد، ولم تنفخ فيه روح ولم يتبين أمره. يبقى هذا الجنين الموجود الآن لم تنفخ فيه روح، صحيح؟ لم يتخلق بعد ولم يتبين أمره، هذه مصلحة كبيرة ولا مصلحة صغيرة؟ مصلحة ماذا؟ صغيرة. قلت: وهذه المصلحة لا تقاوم لا تقاوم مفسدة ماذا؟ مفسدة بقاء هذا الحمل. الدليل الثالث، ما قلنا مصلحة بقائه دي تعد الدليل الثالث، أنها مستحقة للمواساة. فلم يكن من الفقه أبدا أن تدفع ثمن هذه الجريمة التي لم ترتكبها. وأن تظل تدفع ثمنها أبدا لأنها تحمل، صحيح، وتلد وتتكفل بهذا الولد. يبقى لو نظرنا إلى المآل لوجدنا أن المفسد تعظم في ماذا؟ في المآل. وعليه فإن المفسد المآلية عظيمة وعظيمة جدا، لأنها قد لا تجد في المستقبل من يتزوجها، صحيح. ثانيا أنها قد تتحمل مؤنة هذا الطفل وهي ليست مستطيعة، ويترتب على ذلك من المفاسد المآلية. لذلك يا طالب العلم انتبه إلى شيء، لما تيجي تقيس مفسدة لا تنظر إليها في الحال، إنما لابد أن تنظر إليها في ماذا؟ في المآل. أضرب مثالا على أن المفسدة قد تنعدم حالا وقد تعظم ماذا؟ مآلا. مسألة نقل الأعضاء، بعض الناس قد لا يرى لها مفسدة حالية، سننقل عضوا من بدني إلى بدن، لكن هذا في المستقبل يفضي إلى تجارة ماذا؟ الأعضاء، وتصبح تجارة الأعضاء تجارة رائجة، وأن الناس يبيعون ماذا؟ أجسادهم وأبعاضهم، كما هو موجود في بلاد أوروبا اليوم. يبقى إذا لو اعتبرنا بالمفسدة المالية سنجد أن مفسدة نقل الأعضاء مفسدة كبرى، فعلينا أن نغلق الباب من الابتداء حتى لا يؤدي بنا المآل إلى تلك المفسدة الكبرى العظمى. يبقى عليه لما ننظر في أمر الضرر هنا سنجد أن الضرر في المستقبل يعظم من أن هذه المرأة تصبح ذات ولد يجب عليها من مؤونة هذا الولد ومن ربايته والإنفاق عليه إلى نحو ذلك، مما يعظم ماذا؟ المفسدة. ولو نظرنا في المفسدة المقابلة وهي إجهاض تلك النطفة، صحيح، التي في رحمها، لوجدنا أن المفسدة الأولى أكبر، وإيه قلت وهي مفسدة أعظم تكبر أو تعظم، خاصة مع المجتمعات أو خاصة في المجتمعات التي لها تقاليد وعادات لا تكاد تفرق فيها بين الزانية والمغتصبة. وفعلا بعض المجتمعات لا فرق عندهم بين من ومن، بين زانية ومغتصبة، لا فرق عندهم بين هذه وتلك. وهذا مما يؤدي إلى عظم ماذا؟ المفسدة جدا. وهذه مفسدة لا تقارن بها مفسدة، وهذه مفسدة لا تقارن بها مفسدة إجهاض نطفة لم تتخلق بعد ولم تتبين بعد. هذه النقطة رقم كم؟ الثالثة فقط يا رجل. طيب النقطة الرابعة، ولما في المستقبل من ضرر بالغ على ولدها. والذي ينشأ بلا شك معقدا ناقما على المجتمع معقدا ناقما على المجتمع، فتكون نفسه غير سوية. لأن هذا الولد لما يولد ويكبر ولا شك أنه سيسأل عن حقيقته، سيسأل عن من؟ عن أبيه، ولن يؤدي الكذب معه إلى حال. إنما هذا الولد قد ينشأ معقدا ذا نفس غير سوية، مما ينعكس على المجتمع كله، مما ينعكس على المجتمع كله بالضرر. مما ينعكس على المجتمع كله بالضرر. فلهذه الأسباب الأربعة يترجح لنا جواز الإجهاض للحمل الناتج عن الاغتصاب، شرط ألا يكون قد نفخ فيه الروح. نعم. هنا صالح يقول كلمة وهي جيدة ولكن الجواب عندكم. يقول هل يصلح أن نقيس على العزل؟ وما العزل؟ العزل هو أن يعزل الرجل ماءه عن امرأته فلا يقذف ماءه في رحمها، أو تستعمل هي ما يمنع وصول هذا الماء إلى داخل ماذا؟ الرحم. فإن الإسلام أجاز العزل ولم يمنع، ولكن على شرط أن لا يكون العزل لقطع ماذا؟ الولد. أن يكون العزل لمصلحة أخرى غير قطع ماذا؟ مثل مصلحة إرضاع ماذا؟ إرضاع الصبي. فهل يجوز الإجهاض لمصلحة كمثل هذه المصلحة أم ماذا؟ هل هذا القياس صحيح عندك؟ لماذا؟ أي. لكن لما حصل هو الزنا أو الاغتصاب أصبحت المنطقة ولا في المهام. صحيح، وكأنك سمعتها من ابن الجوزي، هكذا قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله. قال في فرق، لأن العزل النطفة ماذا؟ خلاف النطفة التي في الإجهاض. النطفة التي في الإجهاض تزوجت مع ماذا؟ مع البويضة أو مع ماء المرأة، فحصل بينهما مقصود الله عز وجل. لكن العزل النطفة ماذا؟ لم تتزاوج، فلا يجوز هذا القياس لأنه مع الفارق. لنعلم لو سلمت لك بهذا القياس سألزمك بحكم خطير، جواز الإجهاض قبل 120 يوما مطلقا. صحيح؟ لأن قبل 120 يوما لم تصبح إيه؟ روحا. هل تجيز؟ فإذا كان العزل ابتداء جوزناه فنقيس عليه الإجهاض لأنه هذا ما ليست فيه روح وكذلك تلك المضغة أو العلقة ليست فيها إيه؟ روح. يبقى عليه يجوز الإجهاض مطلقا لأي سبب من الأسباب، كسبب ماذا؟ كسبب الجمال عند المرء كما يقول بعضهم هذه الأيام. لا، لم يسمى العزل موؤودا يا رجل، انت بل العكس، قال كذبت يهود، لأن الموؤودة فيها تخليق، حصل تزاوج، صحيح؟ ذلك اليهود لما قالت عن العزل أنه موؤودة صغرى قال كذبت يهود، هو سماه الوأد الخفي. متى يكون وأدا؟ إذا قصد الرجل به منع ماذا؟ منع الولد لعلة الفقر. أمسك يا صالح. طيب دعي الآن المسألة الثانية بعد نفخ الروح، حكم الإجهاض الناتج عن الاغتصاب، إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب بعد نفخ الروح. قلت وقولا واحدا التحريم، إلا من بعض الاستثناء سيأتي. إلا من بعض الاستثناء سيأتي. وأدلة التحريم كالآتي، كالتالي. أدلة التحريم، الدليل الأول إجماع أئمة العلم على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح إلا من سبب واحد، ما هو؟ المحافظة على حياة الأم. اثنين، أن مرور هذه المدة الزمنية، مرور مدة الأربعة أشهر الزمنية قرينة على ماذا؟ قرينة على تقبل المرأة في ماذا؟ الأمر وتجاوزها للأضرار النفسية الناتجة عن ذلك. ثالثا، ذاك أن الأصل هو تحريم الإجهاض. ثالثا، ذاك أن الأصل هو تحريم الإجهاض. كما سبق بيانه بالأدلة الشرعية. الاستثناء، ويجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إذا كان إجهاضا علاجيا للمرأة، وذلك من وجود معاناة نفسية شديدة جزم أهل الطب على أن هذه المعاناة النفسية على أن هذه المعاناة النفسية لا سبيل لتجاوزها إلا بالإجهاض وإنزال الحمل. هنا لا يكون الإجهاض إلا لمصلحة من؟ لحياة الأم وصحة الأم. فكان الإجهاض هاهنا للمحافظة على حياة الأم فدخل في حالة الاستثناء المجمع عليها عند أهل العلم، لأن أهل العلم ماذا قالوا لنا؟ لا يجوز الإجهاض إلا للمحافظة على ماذا؟ فجاءت امرأة مغتصبة وتعيش معاناة نفسية، قال لنا أهل الطب بأن هذه المعاناة النفسية لا سبيل لعلاجها إلا بإنزال ماذا؟ حملها. فكان الإجهاض هنا لا يرجع للجنين، إنما يرجع لماذا؟ لمصلحة الأم. وقد اتفق أهل العلم على أن الإجهاض لمصلحة الأم ماذا؟ مشروع. نعم ارفع صوتك. ماذا في حديث عمار؟ ما يقول نعم نعم. طيب بهذا نكون قد انتهينا من مسألة الإجهاض لدوافع إنسانية، وننتقل إلى الإجهاض لدوافع اقتصادية. إيه؟ نعم. أهل الطب والاقتصاد. نعم. فإذا تمت لها 4 أشهر وتخلق الجنين ونفخ فيه الروح، ونجد أن أهل الطب والاقتصاد جزموا لنا بأنه لا سبيل لتجاوز هذه المحنة النفسية إلا بالإجهاض، يعتبر بقوله الإجهاض لدوافع اقتصادية، وهو دافع، وهو ما نعني به الإجهاض لدافع الفقر، لدفع الفقر والجوع. وقد أباحه بعض أهل العلم فقال بجوازه الإمام الغزالي رحمه الله، فقال: ومن البواعث التي تدفع إلى العزل، ومن البواعث التي تدفع إلى العزل الخوف، الخوف من كثرة الحرج، الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الولد. ولكن بالنظر إلى العواقب وحفظ المال، ولكن بالنظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره، لا نقول وادخاره ادخار المال، لا نقول إنه منهي عنه، انتهى كلامه رحمه الله. يعني الإمام الغزالي يقول هناك مصلحتان: مصلحة كثرة الولد، ومصلحة حفظ المال وادخاره. فيقول: والمصلحة الثانية أكبر من المصلحة الأولى، فعليه يجوز منع المصلحة الأولى من طلب الولد لأجل المصلحة الثانية من كثرة ماذا؟ المال. وهي نفس الشبهة الموجودة عند أقوام اليوم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أن لا تعولوا، ذلك أدنى أن لا تعولوا. قال الشافعي: أي لا تقصر عيالكم، فقال: ولما منع التزوج بأكثر من واحدة، إيه؟ قالوا لما منع التزوج بأكثر من واحدة لئلا تكثر العيال والولد، دل ذلك على مشروعية قطع الولد لنفس السبب. هذان دليلان وهما لبعض المفتين العصريين أو لبعض الفقهاء من فقهاء زماننا على مشروعية الإجهاض لعلة دفع الفقر. وقد سئل بعضهم هذا السؤال فأجاب بهذا الجواب مستدلا بكلام الشافعي وكلام الغزالي رحمهما الله تبارك وتعالى. قلت والجواب عن ذلك بأن الأصل هو منع الإجهاض، بأن الأصل هو تحريم الإجهاض مطلقا، وأن الاستثناء الوحيد عند أهل العلم هو الإبقاء على حياة الأم، ثانيا أن جمهور المفسرين فسروا الآية ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا وتظلموا وتميلوا، يعني الرجل إذا خاف على نفسه إن تزوج امرأتين أن يميل إلى واحدة دون الأخرى فهذا لا يجوز له أن يتزوج الثانية، طالما أنه يعلم من حال نفسه أنه يميل إلى واحدة دون الأخرى. وليس معنى الآية ألا تكسر إيه عيالكم، وهذا قول جمهرة المفسرين كما نقله الإمام ابن جرير الطبري. ثانيا ثالثا قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، الإمام ابن رجب الحنبلي وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف، قياسهم على ماذا؟ العزل، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، تصور يعني ماذا؟ يعني تخلق. وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وقال الإمام ابن الجوزي وليس من كل الماء يكون الولد، يعني وليس من كل الماء، لا صحيح، من نطفة من ملايين النطف، صحيح، فإذا تكون يعني إذا حصل تزاوج يبقى ربنا أراد لهذا الايه الماء، فإذا تكون فقد حصل المقصود، فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الله. الدليل الرابع أخرج الإمام مسلم، من حديث أسامة بن زيد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعزل من امرأتي، فقال صلى الله عليه وسلم ولما تفعل؟ قال أشفق على ولدها أو أولادها، أشفق على ولدها أو أولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا لضر بالفرس والروم، الحديث معناه أشفق على ولدها من ماذا؟ من كثرة العيال. فقال له جوابا لو كان ضارا، أي أن الذي يأتي هذا يأخذ رزق أخويه أو إخوته لضر بمن قبلنا من ماذا؟ من الفرس والروم. قلت وهذا دليل صريح على عدم مشروعية منع الولد لعلة الفقر أو الجوع. الدليل السادس خامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال لتؤخذن المرأة فلا يفقرن بطنها ثم ليؤخذن ما في الرحم فلا ينبذن مخالفة الولد. لتؤخذن المرأة فلا يبقرن بطنها ثم ليؤخذن ما في الرحم فلينبذن مخافة الولد. حديث قلت وهو مرفوع لأن مثل هذا من حيث الرواية هو من كلام من؟ أبي هريرة، لكن له حكم رفعي. لماذا؟ لأن أبا هريرة أخبر بأمر مستقبلي، هذا الإخبار لا يمكن أن يخبر به أبو هريرة إلا ماذا؟ إلا أن يكون بوحي، إلا أن يكون بماذا؟ قلت وهذا له حكم رفعي لما فيه من إخبار بأمر مستقبلي، ومثله لا يمكن الاطلاع عليه إلا عن طريق الوحي، زي ما قال سيدنا عبد الله بن عباس: نزل القرآن الكريم إلى السماء الدنيا تترة واحدة ثم نزل إلى الأرض أنجمة. ابن عباس هو القائل، ولكن يمكن لابن عباس أن يطلع على أمر غيب كهذا؟ يبقى لا شك أن ابن عباس ما قال ذلك إلا بماذا؟ بوحي وبعلم علمه من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو هريرة قلت وفي هذا الحديث إخبار من أبي هريرة بأنه ما يقع في آخر الزمان، بما يقع في آخر الزمان من الإجهاض مخافة الولد، وهذا فيه معنى الذم والتقريع لا محالة، لأن إخبار أبي هريرة به إخبار على سبيل ماذا؟ على سبيل الذم مما يقع في آخر الزمان، صحيح؟ بقرينة وقوع ذلك قصرا وقهرا، لنقول لتؤخذن المرأة ثم ليبقرن بطنها. وفعلا نحن على أعتاب أيام كهذه يراد بها أن يتحول الإجهاض إلى تشريع وإلى قانون تلزم به المرأة إلزاما من بعد عدد معين من الولد. هذا موجود في بعض البلدان، في فرنسا الولد السادس يجب قطعه ولا يستحق أي مساعدات من الدولة ومن الحكومة هناك، يعني لا يتعلم تعليما عاما حكوميا، تمام، لا يعالج علاجا حكوميا، يفتقد كل الامتيازات الموجودة لما سواه من الولد. فشر من هذا بقى هو إجبار المرأة على ماذا؟ على الإجهاض بالقانون والتشريع. الدليل عموم قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى خشية إملاق، وقوله أولادكم يصدق على قتل الولد ابتداء بمنعه أو على قتل الولد انتهاء بوأده. لأن النطفة متى استقرت في الرحم صار لها حكم الولد، بدليل أنه إذا مات أبوه صار يرث، يعني أحكام الإرث توقف حتى يولد هذا الجنين. يعني لو مات رجل عن امرأة حامل حتى ولو كان حملها في الأيام الأولى يمنع تقسيم التركة حتى ماذا؟ حتى تلد، حتى تلد في قول بعض أهل العلم. يبقى إذن رب العالمين اعتبره ماذا؟ اعتبره ولد، صحيح؟ وتركيب الغرة، الغرة يعني لو أن رجلا ضرب امرأة أو امرأة ضربت امرأة فأجهضت حملها ولو في الأيام الأولى يجب عليه غرة أو تجب عليها غرة، غرة يعني دية. كما لا يخفى في هذا الفعل، هذا أخيرا، من سوء الظن بالله تعالى وأنه مناقض للتوكل. والذين يتصورون أن كثرة النسل هي سبب المشكلة الاقتصادية في البلدان والبلاد هم مخطئون. نعم مخطئون، لأنه ما يأتي ولد ليأكل رزق غيره، إنما كل مولود يأتي بماذا؟ برزقه معه، كما في الحديث ويؤمر الملك بكتب ماذا؟ أربع رزقه. نعم، والله تعالى قال وما من دابة إلا وعلى الله، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت فهم فيه سواء. نعم، لا يأتي أحد ليأخذ رزق أحد، وعلينا أن نفتش عن أسباب أخرى لحل المشكلة الاقتصادية. وأعظم الأسباب لحل المشاكل الاقتصادية هي تقوى الله سبحانه وتعالى. أما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك إن الدعوة إلى تحديد النسل من أجل ما يسمونه بالمشكلة الاقتصادية هي دعوة مشبوهة على الحقيقة، وراءها أناس هم مشبوهون والله، يريدون بها قصف نسل المسلمين. وإلا فلماذا تحتفل الهند بالمولود المليار ورئيس الوزراء بنفسه يستقبل المولود المليار؟ وارحمك الله، واسمعوا ما يقول ملك ألمانيا غليوم في الصين، يقول ويل للعالم من الخطر الأصفر. قوة الصين الاقتصادية في ماذا؟ من قوتها البشرية. ينعم من قوتها البشرية. آخر مسألة معنا في أحكام الإجهاض، وهي مسألة ما كنت والله لا أتعرف لها لولا أن بعض الفقهاء المعاصرين تكلم به، الإجهاض لحفظ جمال المرأة. ما كنا نتصور. وقد قال بمشروعية الإجهاض لحفظ جمال المرأة بعض المفتين وقد استدل على هذا بما قاله الإمام الغزالي عفى الله عنه عند ذكره سور العزم، فقال: والعزل لاستبقاء جمال المرأة، والعزل لاستبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع، واستبقاء الجمال هذا أيضا ليس منهيا عنه، انتهى كلامه عفى الله عنه. قلت وجوابا عليه أن الأصل في الإجهاض التحريم، ثانيا إن القياس قياس الإجهاض على العزل إنما هو قياس فاسد الاعتبار كما سبق، ثالثا إن مصلحة طلب الولد أعلى وأبقى أعلى وأبقى من مصلحة استبقاء جمال المرء، أعلى وأبقى من استبقاء مصلحة جمال المرء. هذا لو سلمنا وجود تعارض بين المصلحتين، ثالثا ولا رابعا أن هذا مناقض لأصل مشروعية الزواج، لأن الزواج مشروع لماذا؟ لطلب الولد. خامسا أن مصلحة استبقاء جمال المرأة يمكن طلبها عن طريق الوسائل الأخرى البديلة، يبقى يمكن تدارك هذه المصلحة، يبقى لا طالما أنه يمكن تداركها بوسائل أخرى يبقى عليه لا يمكن العول عليها لمنع ماذا؟ لمنع الولد، لأنه يمكن تحصيلها من جهة إيه؟ جهة أخرى. سادسا أن تلك وظيفة المرأة التي خلقها الله تعالى لأجلها وهي الأمومة، بهذه المسألة يا طلبة العلم نكون قد انتهينا من أحكام الإجهاض لدوافعه أو بدوافعه الأربعة أو الخمسة المذكورة، وإن شاء الله تعالى نشرع في الأسبوع المقبل في حديث عن أحكام الأدوية، ما يشرع ما لا يشرع من الدواء، وهذا إن شاء الله تعالى محله في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. ووفق أجيب على بعض أسئلتكم. يقول: تعودت صيام الأيام البيض بفضل الله تعالى، ولكن في حالة إذا ما أفطرت يوم من الأيام الثلاثة، نعم ورق إيش ورق ورق إيش الآن طيب أقول للأخ السائل: طالما أن صيام الأيام البيض صار عادة لك وأفطرت يوما يجوز لك قضاء هذا اليوم، لأن قضاء النوافل مشروع لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد دعي إلى وليمة بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكان معه صحابي، فلما قدمت الوليمة قال الصحابي إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخوك تكلف لك فأفطر وصم يوما مكانه، فأفطر وصم يوما مكانه. وهذا الحديث أفادنا. نعم لا ما فيها فيها لا بس خذ ضعه. وهذا الحديث أفادنا مشروعية الإفطار لمثل هذه العلة، وهي علة ماذا؟ علة تكلف أخيك لك الطعام، وأنه يشرع لك قضاء صوم النافلة على شرط أن يكون عادة لك. فأقول، يقول السائل هل يجوز العزل في أول عام من الزواج بهدف الاستعداد النفسي والاستمتاع معا بالحياة الزوجية؟ ولماذا تزوجت إذا لم تكن مستعدا نفسيا للزواج؟ اعلم أن الزواج له مقاصد شرعية. أعلى مقصد من مقاصد الزواج الشرعية الولد، هذا أعلى مقصد، بدليل أن رجلا ذكر له امرأة جميلة ولكنها كانت عقيما لا تلد، فقال له صلى الله عليه وسلم لما راوده الرجل غير مرة أن يتزوجها، قال لا، ثم قال له تزوج الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم الخيام. وهي أعظم مصلحة، نعم هي مصلحة طلب الولد من الزواج. لست أنكر مصلحة إعفاف النفس للحديث فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ولكن مصلحة طلب الولد هي أعلى المصالح على الإطلاق، وعليه لا يجوز تأجيله لعلة الاستعداد النفسي أو الاستمتاع بالحياة الزوجية. ومن قال أن طلب الولد يمنع الاستمتاع بالحياة الزوجية؟ بل إن أعظم متعة في الحياة الزوجية هي متعة وجود الولد فيه. نعم ولو نبئك مثل أب، فضحك الولد في وجه أبيه وتبسمه في وجه أبيه فوالله لا يساوي، يعني لا تساوي هذه الدنيا وما فيها. نعم لا تساوي هذه الدنيا وما فيها. وأنا أدعوكم لأن تقرأوا قصيدة ماتعة كتبها الشاعر عمر بهاء الأميري رحمه الله تعالى. الرجل هذا كان له 8 من الولد، فسافروا إلى بلدة خالهم واسمها قرانين، وظل وحده بحلب، فكتب قصيدة في الشوق إلى أولاده 8، وهي من درر الشعر العربي، يذكر فيها حاله إذ هو في بيته وحيدا وأولاده هناك، حتى أنه لا يتندر على ماذا؟ على الشغب، على الخصام، على كسر الباب، على الطعام الملقى على الأرض. يشوف هذا كان يمثل بالنسبة له ماذا؟ متعة. ويقول أين التشاكس، أين الضحك، أين البكاء بلا سبب، أين كذا. فقصيدة من درر الشعر العربي. فأقول إن مصلحة الولد هي أعلى المصالح على الإطلاق. تعلم، يقول الشيخ الألباني رحمه الله إن الولد من كسب أبيه، فما من عمل صالح يعمله الولد إلا وهو في ميزان أبيه. ما من عمل صالح، يعني الولد يصلي صلاة هي في ميزان أبيه كما في ميزان الولد. نعم ولسنا نرجو الزواج لما ذكرت من العلة وفقط، إنما الزواج مقصوده الأسمى والأعلى هو طلب الولد، فلا يجوز العزل لما ذكرت. قلت بأن المغتصب يجوز لها الإجهاض ولكن على الشروط المذكورة آنفا. قلت الدليل على التفريق بين إنزال الحمل قبل نفخ الروح وبين إنزال الحمل بعد نفخ الروح لما فرقت الشريعة، وقد فرق رب العالمين بين المرحلتين بدليل أنه بعد نفخ الروح يؤمر الملك بكتب ماذا؟ أربع، بكتب أربع. فإذا دل ذلك على أنه بعد نفخ الروح صار آدميا تعتبر حياته، صار آدميا تعتبر حياته. وهذا من تفريق أئمة العلم بإجماع، فلم نرى أهل العلم سوى بين الإجهاض قبل 120 يوما والإجهاض بعد 120 يوما. مسألة استخدام الحامض النووي في إثبات الولد أو نسب الولد لا يجوز، لا يجوز استخدام الحامض النووي في إثبات الولد. لماذا لا يجوز استخدام الحامض النووي؟ لأن أحكام الطب ليست أحكاما جازمة، إنما هي تقوم على تجارب وتقوم على تحاليل وتحليلات، فليست أحكاما جازمة. ولا يمكن أن نثبت الولد لرجل إلا ماذا؟ إلا بالجزم واليقين. نعم يجوز العزل لمدة عامين لأجل إرضاع الولد، ولا نقول لمدة عامين، إنما متى كان الولد يرضع جاز ماذا؟ العزل، لما حصل من الصحابة رضي الله عنهم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كدت أنهى عن الغيلة. والغيلة هي حمل المرأة مع الإرضاع، ولكن رأيت بني إسرائيل يفعلونها. فعليه فالأمر فيه جواز بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد ينهى عنه. إذا أقيمت صلاة تحية المسجد، إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، فما أفعله وقد صليت ركعة واحدة؟ نقول بأنه تخرج من صلاتك لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن تخرج بغير تسليم، لأنك متى انتويت الخروج بطلت صلاتك، لأن النية تمام ركن من أركان الصلاة على قول بعض أهل العلم، وشرط من شروط صحتها على قول آخرين. فأنت انتويت القطع، يبقى أول ما انتويت قطع الصلاة ماذا حصل للصلاة؟ بطلت، فصار السلام ها هنا زائدا ولغوا ولا محل له من الإعراب. هل يجوز لمس المصحف لغير المتوضئ؟ المؤمن دائما طاهر، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. لفظ الطاهر تصدق على المسلم في كل أحواله سواء كان متوضئا أو كان غير متوضئ. هل يجوز دراسة البرمجة اللغوية العصبية والتنويم بالإيحاء؟ هذه علوم لا تنفع والجاهل بها لا يضر. ليس هناك حديث استفتي قلبك ولو أفتاك الناس أفتوك، ليس بالمعنى الذي يذهب إليه الناس، تمام؟ إن الناس إذا الواحد إذا ارتاحت نفسه لشيء يفعله من غير دليل أو نظر شرعي لا. فصاله يعني فطامه، والآية نص حمله وفصاله 30 شهرا، والآية نص في أن الحمل قد يكون لسبعة أشهر، لأول سبعة أشهر، وليس من شرط أن يتم الحمل لتسعة أشهر. وهذا ما فهمه علي رضي الله عنه وارضاه من الآية، والله تعالى أعلى وأعلم، وبلا توفيق. يقول: ماذا عن إجهاض المجنون والقاصر؟ لا يجوز إجهاض لا المجنون ولا القاصر، لأن الأصل في الإجهاض أنه محرم، كما سبق نقل الأدلة الشرعية على تحريمه مطلقا، إلا ما كان لسبب شرعي مقدر كما ذكرنا، من ذلك الإبقاء على حياة الأم كما سبق ذكره، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. بيع الدبابيب لا بأس به إذا كانت للعب الأطفال. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.